قبل أن ينطق أي منهما أردف ديروستي وهو يضغط على مخارج ألفاظه ويثبت عينيه على وجه قنصل إنجلترا. الأنباء الواردة صباح اليوم أتت بأخبار طيبة، فقد نجا الألفي بيك في الهروب من مدينة مونوف رغم حصار رجال محمد علي لها، وهو في طريقه للقاء عساكره المماليك قرب حدائق بنها، ومن الممكن تجهيزه وإعداده في فترة وجيزة. لاحت ابتسامة استنكار خفيفة على وجه القنصل الإنجليزي، لكنها لم تكن كافية لتثنيه عن رأيه، وبدا من ملامحه أن هروب الألفي من الحصار تم بتدبير منه، بينما توجس قنصل فرنسا خيفة إثر سماعه بأنباء هروب الألفي بيك. غلف ثلاثتهم الصمت حتى قطعه قنصل إنجلترا قائلا بحسم من يتخذ قرارا مصيريا: هذا البلد يفيض بالخير، ومن الغباء الاكتفاء بالفتات. سنساعد بجنودنا وأسلحتنا الألفي بيك من الآن فصاعدا، ولا هدنة أو تفاوض مع محمد علي. فهذا الرجل الذي كان يرتدي ثوب قص زاهد وقت قدومه لمصر صار بعد سنوات قليلة طاغية قاس، لن نفلح في خداعه أبدا. وحان وقت تقليم أظافره الطويلة قبل أن تتحول إلى مخالب. وضع القنصل الفرنسي ساقا فوق أخرى باسطا ذراعه للخادم ليملأ كأسه بالنبيذ الأبيض قائلا: أنا أميل لرأي السيد ديروستي، فلنعطي محمد علي فرصة، فهو أفضل لنا على المدى البعيد من المماليك. نعم، هذه البلاد مملوءة بالخيرات، وهي كالبكر التي لم يمسسها أحد، ولكن المماليك أغبياء، لا يهمهم سوى شهواتهم وبناء القصور واقتناء الجواري والمحظيات. تحركهم دوما غرائزهم بعد أن عطلوا عقولهم. أنا سأقترح ذلك على جلالة إمبراطور فرنسا، وأطلب منك رسميا أن تتعاون معنا، وإذا ما فشل محمد علي فلن نخسر كثيرا. نظر القنصل الإنجليزي ببرود إلى نظيره الفرنسي قائلا في صلف: لا تتحالف مع الذئاب أبدا، هكذا تعلمنا قبل مجيئنا إلى الشرق. دعني أقولها لك واضحا: لا تعاون فيما يهدد مصالح بلادي أو يضر بها. أنا أدرى بمصر منكما، والمماليك هم أصلح من يحكم هذا الشعب الكسول الذي لا يهمه شيء سوى أن ينام وبطنه ممتلئ. أنا أفهم المصريين أكثر من أنفسهم، وأرى أن أغلبهم يفضلون العبودية على الحرية. اتسعت عينا الرجلين دهشة من حديثه، ومط الفرنسي شفتيه، وتقلبت سحنة ديروستي فبدت أقرب إلى الامتعاض. ابتسم قنصل إنجلترا نصف ابتسامة قائلا: اسمعا إذن هذه القصة القصيرة. لقد أعتقت خادمي العبد المصري منذ شهور، ومنحته حريته مع بعض المال ليبدأ حياة جديدة، لكن بعد يومين فقط اختار المأوى والطعام وفضلهما على الحرية والجوع والشقاء، ورفض الحرية وعاد يتذلل لي ليعمل معي مرة أخرى عندي، ولا يزال عبدا كما كان. ثم اتكأ بمرفقه على البار العريض ملتفتا إلى قنصل فرنسا وكأنما يوجه له حديثا خاص: لا تنسى أنكم فشلتم، ورحلت حملتكم الحربية تجر أذيال الخيبة إلى فرنسا، وإلا ما كنت أنا هنا الآن. ساد الوجوم عقب حديثه مرة أخرى حتى دخل عليهم القاعة رجل بدا من هيئته أنه مساعده. همس في أذنه بأن الحسن بالخارج ينتظر الإذن بالدخول، فأشار إليه بأن يصطحبه إلى القاعة الصغرى، ثم انسحب في هدوء تاركا ديروستي وقنصل فرنسا غارقين في الهواجس والظنون، ومن قبلها الحيرة. تسعة، قارئة الكف. جلس كمال سيف الدولة بقاعته على أريكة مرتفعة بلا ظهر، مستنيدا على إحدى قائميها وقد انحنى ظهره قليلا. متابعا بغير تركيز عبر النافذة العريضة تدريبات الجندي على الرماية بالطبلخانة التي يطل عليها مباشرة من قاعته. اقترب منه أحد فرسانه قائلا بصوت خفيض: المجذوبة حليمة بالخارج يا سيدي. لم يلتفت كمال الدين إليه مكتفيا بإشارة من كفه. دخلت حليمة حافية وقد اتسخت ملابسها وبدت منهكة، أرهقها الاعتقال ونهشها القلق والخوف. كان الحارس يقبض على ذراعها في غلظة بينما أنفاسها العالية تعلو وتهبط بصدرها الضخم. التفت كمال الدين برأسه ناحيتها وهو لا يزال جالسا، ثم أمر حارسه بنزع العصابة السميكة من على عينيها. اعتدل بجسده كله في مواجهتها وهو يتفرس فيها متلذذا بارتباكها، وهي تغمض وتفتح عينيها عدة مرات لتتعود على الضوء المفتقد. فركت مقلتيها مليا بكفها ثم تلفتت حولها، فلما رأته أمامها بصقت على الأرض في قرف. انزعج كمال الدين قليلا، لكنه أشار لحارسه الذي كان يتأهب لنزع سيفه من غمده لضربها بأن يلزم مكانه، ونهض مقتربا منها وهو يدور حولها قائلا بنبرة مطمئنة: لا تخافي يا امرأة، فقط أنا أريدك أن تقرأي لي كفي مثلما فعلت مع الحسن لأعرف ما الذي سيحدث لي فأتجنبه قدر استطاعتي. نظرت إليه حليمة في جرأة لم يعتدها كمال الدين من قبل حتى من أقرب رجاله، ثم جلست بجواره على أريكته دون استئذان وهي تمطره بالأسئلة عن أخيه: ولماذا لم ترى؟ ولماذا تحفظ عليها منذ أمس؟ فابتسم كاشفا عن أسنانه ذات الفلق. لم يجبها بكلمة، وإنما فقط أشار لحارسه فأتى له بأريكة مثلها ليجلس في مواجهتها آمرا الحارس بالانصراف. قالت حليمة وهي تحاول استفزازه: وهل يفر المرء من قدره؟ ضحك بسخرية قائلا: ولماذا تقرأين كفوف الناس إذن؟ فأنت تعترفين بممارسة الدجل، وواجب الآن أن أقبض عليك لتنالي عقابك طالما تكذبين علينا. قالها وهو يسترسل في ضحكات متقطعة، ثم تجهم وجهه فجأة قائلا بحدة: خبريني بما يخبئه القدر لي ولأخي الحسن، فأنا أعرف أنك قد قرأت كفه مرارا وتكرارا. قالها وراح يبسط يده اليسرى أمامها ونظرته تأمرها بأن تقرأ طالعه. أمسكت بكفه في ضيق ومسحتها براحتها مرتين. ظلت تتفحصه لدقائق بطيئة وهو يضغط على فكيه، وعيناه مثبتتان على شفتيها وعيناها حتى نطقت: أرى في كفك غرابا كبير ناهم شرس تخافه كل الطيور حتى الجارح منها، وهو يقبض بمنقاره على كسرة خبز كبيرة فلا يستطيع أن يبتلعها ولا يهنأ بطعمها أبدا، لكنها في فمه وحده. أكملي أكملي، قالها متلهفا فأكملت: أنت وأخوك خطوطكما متشابهة، مصيركما مرتبط بحياة كليكما في ذات الوقت، ستشتد المحن على أحدكما حتى ليتمنى أن يعيش وسط الذئاب من شدة المكر والغدر اللذين يحيقان به، أما الآخر فسيذهب لقدره بخطى واثقة. انتبه كمال الدين أكثر لحديثها وبنفس اللهفة سألها: من منا تقصدين وماذا هو فاعل؟ سيتبع طريق الذئب الذي خاف على نفسه فخرج يبحث عن مأوى آمن، وسيمضي خلف الذئاب الهارب ليعيش معها. من منا سيفعل ذلك، أنا أم هو؟ أجيبي. تنهدت بعمق ثم نظرت إليه والغيظ يملأ عينيها قائلة: لا أعرف. ثم رددتها مرتين بحسم من لا يرغب في مزيد من الأسئلة: وماذا عن طائر الغراب وكسرة الخبز؟ سيحملها كثيرا وهو لا يستطيع أن يقربها، فيجوع أكثر وأكثر حتى يهديه تفكيره إلى تفتيتها قطعا صغيرة، ولكن وقتها سيكون... برقت عيناها ولم تكمل، وتركت كفه فجأة وأشاحت بوجهها عنه وراحت بثقة تتأهب للانصراف وكأنها تملك قرارها، فهب ثائرا وهو يجذبها من ثوبها بشدة ناحيته حتى ألصقها بصدره، وعيناه تطقان شررا زاعقا: أكملي وقولي لي كلاما واضحا أفهمه. متى سأموت؟ متى سأتولى منصب المحتسب للمحروسة كلها؟ أنطقي، وإلا قطعتك إربا وألقيتك لذئاب الصحراء أيتها المخرفة الدجالة. هل تظنين أنني من السذاجة بحيث أبتلع الطعم كي لا أقتل الحسن؟ أنت واهمة. ظلت حليمة تبادله النظرات بتحدي غريب قائلة: لا أعرف إجابة ما تطلب، فكفك ليس فيها أكثر مما قلته لك، ولو أن أخاك مكتوب له أن يعيش فلن تقوى على قتله مهما بلغت سطوتك، وربك يقبض الأرواح بمشيئته. ظل يرميها بنظرات نارية، وابتعد عنها خطوة واحدة شاردا، ثم التفت بسرعة ناحيتها مرة أخرى هاويا على وجهها بصفحة هائلة طرحتها أرضا من شدة المفاجأة. كانت شفته ترتعشان بعدما غزته القشعريرة بقسوة وهو يردد: سيكون حسابك عسيرا، وسأخبرك بطالعك الأسود وفقا لمشيئتي أنا. ثم صرخ وهو يرفع رأسه عاليا وجسده كله ينتفض مناديا: جلهوم يا جلهوم! بعد مرور يومين كان مجلس القضاء برئاسة عثمان ركن الدين قاضي القضاء قد انعقد بالقلعة. امتلأت قاعة العدل عن آخرها بأمراء المماليك وبكواتهم وفرسانهم، وسمح أيضا لبعض العامة بالحضور، لكن لم يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة. وقفوا في نهاية القاعة متوارين خجلا، متلاصقين تغلفهم الرهبة، حفاة يغلب عليهم الذهول وتعصف بهم قداسة المكان، ونظرات رجاله المشبعة بالاحتقار لهم، فبدوا كقوارب صغيرة متأرجحة في بحر متلاطم الأمواج. لم يكترث بهم أحد رغم أنهم اختيروا بعناية بمعرفة بصاصي كمال الدين، فحرصوا على أن يكون بينهم مناد على الأقل لينقل ما يدور أمامه إلى أهل المحروسة. نودي على المتهمة، فارتفع صوت الكاتب الجالس القرفصاء على مقربة من القاضي: جناب هانم البنقنداري شقيقة حاكم القاهرة. شق صوته الجهوري صمت القاعة، وراحت الأعين تتلفت وتدور ولا مجيب. اتسعت عينا القاضي قلقا، وراح يبحث عن كمال سيف الدولة بين الجالسين والواقفين، حتى وقع بصره عليه مرتكنا إلى أحد عواميد القاعة جهة اليسار قليلا، يلوك خلة طويلة بين أسنانه ويعبث بشاربه في برود، وذات النظرة الميتة تطل من عينه. ظلت عينا القاضي متعلقتين بكمال الدين تستغيثان به في صمت صاخب، وتستحثانه على عجالة ليخرجه من ورطته وشعوره بالحرج البالغ لعدم مثول متهمة بجريمة تعذيب حتى الموت أمامه. لم يستطع أن يخفض عينيه من على وجه كمال الدين، ولسان حاله يكاد يصرخ: لم يكن هذا اتفاقنا، افعل شيئا أرجوك، وإلا لماذا ورطتني في ذلك؟ تسربت ابتسامة تشف من بين شفتي كمال الغليظتين شامتا في ارتباك القاضي، ثم أشار بعينه لأحد فرسانه الذي فتح بابا جانبيا جذب منه امرأة بدينة قصيرة، وجهها مغطى ببرقع أسود كثيف حجب ملامحها. كانت في حالة هياج وتقاوم حراسها بضراوة بعد أن كتم جلهوم فمها بكفه العريضة كخف الجمل، والحارس الآخر يدفعها إلى الأمام بيديه في عنف وغلظة. أشار كمال لجلهوم بطرف عينه فنزع البرقع عنها. ظهرت جنات هانم البنقنداري متجهمة الوجه غاضبة لحد العاصفة، لسانها يطلق وابلا من السباب لمجلس القضاء كله بلا استثناء. رمق كمال سيف الدولة القاضي بنظرة نارية ذات مغزى، فتنبه وأمر على الفور بإخراجها من المجلس، ثم اعتدل في جلسته بعدما تربعت على وجهه قسمات الارتياح قائلا: بسم الله الحق، بسم الله العدل وبهداه، نفتتح المجلس في غيبة المتهمة حتى لا تؤثر على حكمنا. فلا يقضي القاضي أبدا وهو غضبان. بعد ذلك راح كاتبه يتلو التهمة وشهودها ويشيد بجهود كمال سيف الدولة وفرسان الضبط والربط في بر المحروسة ودورهم في تحقيق الأمن والنظام. ثم سكت المنادي ليتلو القوى القاضي العقوبة. تنحنح عثمان ركن الدولة وحال ببصره في القاعة التي غلفها الصمت ترقبا وانتظارا على أحر من الجمر. هل من شهود آخرين خلاف من أتى بهم العسس وتلون شهادتهم على مسامعكم؟ لم يتلقى إجابة. كررها ثلاثا، فلما كان الصمت جوابه في كل مرة أمر بأن يكون القصاص بالشنق عقوبتها، وبنبرة أكثر صرامة اختتم: ويعلق جثمانها على شباك سبيل باب زويلة 3 أيام بلياليها جزاء لما اقترفته يداها لتكون عبرة لغيرها. بعدها رفعت الجلسة القصيرة وانصرف البكوات والأمراء وهم منغمسين في أحاديث جانبية بدت ودية وكأنهم كانوا حاضرين احتفالا لا محاكمة. لم تظهر ثمة بوادر استياء على أي منهم رغم أن المتهمة شقيقة كبيرهم. الوحيدون الذين هللوا هاتفين بإحياء العدل كانوا 4 من عامة المصريين الذين على صوتهم وفرحوا بعد أن شعروا بالطمأنينة والسكينة من قصاص القاضي لهم في قاتلة واحدة منهم فقيرة مثلهم، رغم أن المجلس لم يستغرق سوى دقائق معدودات. بينما كان خامسهم المنادي قد مرق من باب القاعة فور النطق بالحكم وراح يجوب الشوارع والحارات مبشرا بحكم القصاص العادل حسبما طلب منه. التفت ناحيتهم القاضي وقد امتعض قليلا من الهرج والمرج الباديين في نهاية القاعة، ثم أمر بإخراجهم منها بإشارة بسيطة من إصبعه في احتقار. فرح الحراس يدفعونهم في غلظة بعصي من الخيزران وكأنهم يسوقون قطيعا من الخرفان لم يفرغ بعد من طعامه. خرج كمال الدين من القلعة ثم اعتلى صهوة جواده عائدا إلى داره متبخترا. تعمد الإبطاء في سيره وسط فرسانه عند خروجه من بوابة القلعة الكبيرة ليتلقى تحية العامة والدهماء الذين تجمعوا على مقربة هاتفين وملوحين له، وهو يكتفي برفع ذراعه في زهو. كان محاطا بكتيبة من 20 فارسا تشكل نصف قوام فرسانه بعد أن ترك بقيتهم لحراسة داره حتى لا يهرب الحسن منه قبل انتهاء المهلة. فلما وصلها أبلغه كبير حراسه بأن رسولا من القنصل الإنجليزي قد حضر لاصطحاب الحسن معه، ثم أردف: وهناك 3 فرسان مسلحين من رجالنا لمرافقته وفقا لأوامرك. هز كمال الدين رأسه راضيا ثم خاطبه آمرا: لا تنسى أن تخفوا وجهه عند عودته أيضا، وإذا ما حاول الهرب منكم أطلق البارود علي. صمت برهة بينما صورة حليمة تتراقص أمام عينيه، ثم أردف حازما: صوب ساقيه فقط. كررها مرتين ثم صعد إلى جناحه في الجنوب الشرقي، وما إن دخل حجرته حتى فوجئ بزوجته وردشان وقد دفنت رأسها في خزانة الملابس الكبيرة، وظلت مؤخرتها العريضة في مواجهته تهتز برفق كلما عبثت في محتوياته، فاندفع ناحيتها غاضبا وجذبها من ذراعها. كانت قد بعثرت محتويات أحد الصناديق متوسطة الحجم التي تحوي علب تبغ ذهبية وأقمشة هندية وأخرى من حلب وقطع سجاد مطرز بخيوط من ذهب. تبادلا النظرات، كانت عيناها تبرقان ذهولا بشدة مما رأت، في حين كانت عيناه تتقان بالشرر لما كشفت. قبل أن يوبخها على فعلتها لاحظ أن كفها تقبض على عقد من اللؤلؤ، فأحكم قبضته على ذراعها ليوجعها حتى تتركه. فرمقته بنظرة حادة تشي بتهديد صريح بفضح ما تلقاه من رشاوة، فلم يصمد أمامها كثيرا وسرعان ما انكسرت عيناه. كانت نظرتها تتحدث بصوت عال: تفضح، تكشف، تعلن في جرأة وبجاحة: أنت مرتشن وأنا شيطان خرساء، وهذا ثمن سكوتي. ترخت قبضته تماما، ثم راح يتحسس ذراعها البضة الناعمة بأصابعه الخشنة وهو يقترب منها أكثر ويتشمم رقبتها من الأمام. تسارعت ضربات قلبه وزاد توتره وانفعاله، وهو يشعرها بذكورته أو يذكرها بها، لم يعد يهم الآن، فما يهمه احتواء الموقف وأن تعود له اليد العليا مرة أخرى. ابتعدت وردشان عنه بمسافة سمحت له بأن يرى سحب غضبها وهي تتجمع بوضوح أمام عينيه. كانت تتحكم في غرائزها معه وتعيره دوما بضعفه الجنسي، وهو يصمت مفرغا كبته في جواريه عندما يعبث بأجسادهن في شهوة متسرعة عشوائية، مطمئنا بأن أيا من محظياته لن تجرؤ على فضحه. لم أعد أطيق ضجيجا بلا طحن، قالتها وردشان، ثم سارت مبتعدة ناحية المشربية وجسدها الممتلئ يترجرج في ردائها الأصفر الفاتح الشفاف الذي يكشف مفاتنها بدقة متناهية، فأثارت شهوته أكثر. لمعت عيناه وهو يقترب منها مطوقا خصرها بذراعيه من الخلف، وراح يهمر رقبتها بالقبلات المختلطة بأنفاسه الساخنة. تأففت ولكزته بقوة بكوعها في بطنه ليبتعد غاضبا وهو يتأوه، بينما راحت هي تتفحص عقد اللؤلؤ باهتمام. ظل واقفا ينظر لها بغضب، صدره يعلو ويهبط في سرعة. خمدت جذوة الشهوة بسرعة واستعرت نيران الانتقام بصدره مثل كل مرة، ولكنه صار كبركان خامل يوحي مظهره بحمم ساخنة ملتهبة وهو لا يحرك ساكنا. لمعت عيناه مرة ثانية بوميض غريب، كما انخطر على باله هاجس مختلف جديد تلك المرة، فخلع عمامته وقذف بها بعيدا وتحرر من سترته الرسمية الحمراء المزخرفة بخطوط ذهبية عريضة، وغادر الحجرة مناديا بصوت عال على خادمه عدة مرات، فمثل بين يديه خائفا وشفتاه ترتعدان مجيبا عن سؤاله العاصف قبل أن يتلقى صفعات وركلات منه. الجارية نورسين في الحرم لك يا سيدي، سأحضرها لك فورا. قبل أن يلتفت الخادم لينصرف كان كمال الدين يسبقه بخطوة ويحجزه خلفه بجسده الضخم، رامقا إياه بنظرة حاسمة ثبتته في مكانه وفرائصه ترتعد، وانطلق كثور هائج تؤججه الشهوة في طريقه إلى نورسين بجناح الحريم. فلم يلمح في ثورته تلك قائد حراسته زهير وهو يدلف إلى جناحه من الناحية الأخرى متسللا بخفة القط. بعد انتظار دام أكثر من ساعتين ببيت القنصل الإنجليزي المطل على حديقة كبيرة ذات أشجار عالية وزهور منسقة بعناية، دخل الحسن قاعة تطل عليها مباشرة بالطابق الأرضي. كان يبدو مأخوذا بعض الشيء، وقعت عيناه على القنصل بقامته الطويلة الفارعة وشعره الأصفر المجدول قرب أذنيه، وابتسامة صفراء ترتسم ببرود على شفتيه المتوردتين. حياه الحسن برأسه متلفتا وهو يفتش بعينيه في أرجاء المكان منتظرا أن يرى مترجما يعاونه على التخاطب معه، ففاجأه القنصل وهو يفرد ذراعيه مرحبا. الحسن جمال الدين الرومي الذي دوخ مماليك مصر كلها وراءه. ارتبك القنصل قليلا لما لم يجد ترحيبا متبادلا من الحسن الذي كان بدوره غير متعمد، فقد باغتته المفاجأة فتسمر مكانه. زام الرجل وهو يثبت عينيه الماكرتين في عيني الحسن قائلا: مرحبا بك أيها الشاطر حسن. قفزت الدهشة مرتين من عيني ابن الرومي، الأولى لمعرفة القنصل باسم الشهرة الذي لا يناديه به سوى محمد علي ولا يعرفه إلا المقربين منه، والثانية لطلاقة الرجل في الحديث بلغة الحسن. عندما لاحظ القنصل ارتباكه بادره قائلا بغرور: دهشت لأنني أتحدث العربية؟ أومأ الحسن بالإيجاب. ابتسم القنصل ابتسامة عريضة كشفت عن أسنانه الرفيعة، فبدا كذئب جائع وهو يسترسل. من عرف لغة قوم أمن مكرهم. ثم أطلق ضحكة خافتة مرتفا: أليست هذه مقولتكم الأثيرة؟ ابتسم له الحسن ابتسامة مبتورة، وقد بدأ يتحرر من قيود رسميات اللقاء وهواجسه المسبقة، وراح يتأمل أذني الرجل المفرطتين في الطول. فلما أطل الاستغراب من عيني القنصل الإنجليزي، قال له بنبرة من يحاول مغالبة توتره ليذيب الثلوج بينهما: أذناك كبيرتان سيد القنصل، دليل ذكاء شديد لا شك في ذلك. ارتسمت علامات استنكار ودهشة على وجه القنصل، وعقد كفيه خلف ظهره مقررا صد كل محاولات الحسن الدبلوماسية لإذابة الجليد تماما، قائلا بنبرة من يريد أن يستعيد مكانة وسطوة يده العليا على إدارة دفة الحديث: لو كان الأمر كذلك لكان الحمار أذكى من الحصان. قالها ثم أشار له أن يجلس، وانهمك في تفحص قنينات الشراب وهو يطلق صفيرا خافتا من شفتيه بلحن يجلب التوتر، حتى استقر رأيه على واحدة منبعجة من أسفلها بصورة ملفتة، كانت ممتلئة لنصفها بشراب النبيذ الأحمر. ثم التفت ناحية الحسن متسائلا بعينيه إن كان يصب له بعضا منها، فشكره الحسن متعللا بأن دينه لا يسمح له بشربها. هز القنصل رأسه وهو يزم شفتيه، ثم قال دون أن يلتفت إليه مكتفيا بفرد ذراعيه ناحية اليسار حيث يقبع طبق فاكهة، على جانبيه يرقض عنقودان كبيران من العنب: أنت تأكل حبات العنب تلك وتعتبرها حلالا، وتحرم على نفسك شراب النبيذ مع أن هذا من تلك، هذا غير منطقي على الإطلاق. أتم عبارته ثم أشار بيده إلى رأسه وكأنه يصف المسلمين بالخبل. انتهز الحسن الفرصة ليثير أعصابه ويوتره ويسخر منه، فالتقط طرف الخيط بسرعة سائلا وهو يبتسم في ترون: سيد القنصل، هل أنت متزوج؟ نعم. هل لديك ابنة من زوجتك؟ أجابه القنصل باندهاش وهو يلتفت ناحيته بجسده كله رافعا أحد حاجبيه مهتما بالحديث وقد غالبه التوتر قليلا: نعم، لكنها ابنة زوجتي من زوجها السابق. حسنا، ببساطة شديدة ووفقا لمنطقك أيضا، فأنت تستطيع مضاجعة زوجتك في كل وقت، لكنك لا تستطيع أن تفعل ذلك مع ابنتها في أي وقت مع أن هذه من تلك. قالها الحسن وظل يبتسم في برود عاقدا ذراعيه على صدره وقد شعر بأنه قد نجح في استثارة الرجل بكلماته. أشاح القنصل بوجهه وهو يرفع يده لأعلى محتجا في صمت وقد احمر وجهه بشدة، ولكنه لم يرد. فرد الحسن ساقيه في تباطؤ متعمدا ثم ثناهما فجأة أسفل جسده في رشاقة، ثم تذكر أذن القنصل الكبيرة مرة أخرى فقال: بالمناسبة صغر الأذنين ليس دليل غباء أو محدودية ذكاء، وإنما دلالة على طيبة القلب وسعة الصدر ورحابته يا سيدي، هذا ما قصدته فقط. تأمل القنصل جلسة القرفصاء التي عليها الحسن بإعجاب لا يخلو من غيره، فطالما حاول أن يجلسها ولكن أعصابه كانت تتشنج دوما كلما حاول تقليد الشرقيين في جلستهم، تجاوز القنصل الأمر وابتلعه علقما وتبدلت قسماته مجيبا في عصبية لم يفلح في خفض وتيرتها بعد شعوره بأن الحسن بارد كإنجليزي صميم. الأمر لا دلالة له على أي شيء ولا علاقة له بالطيبة أو الذكاء، أنتم تسرفون كعادتكم في نسج الأساطير والقصص والموروثات الشعبية. الحمار والبغل عندكم حيوانات بائسة تعيسة تعمل ليل نهار، بينما الحصان مرفه مغرور به الكثير من العجب من فرط تدليلكم له، وفي النهاية يتساوى الاثنان في الطعام، بل ربما تميزون الحصان أكثر. أنتم مغرمون بالشكل على حساب المضمون كعادتكم، تقدسون الأقوى والأكبر وتستخفون بالأصغر وتظنونه الأضعف. ثم أردف وهو يضغط على مخارج ألفاظه: مع أنه قد يكون أنفع لكم، ولكن معظمكم عقولهم في أعينهم لا في آذانهم فقط، تحرككم المشاعر في أغلب الأحيان. اقترب القنصل منه ومال ناحيته أكثر خافضا من صوته بنبرة العارف ببواطن الأمور: هل تريد أن تعرف الفارق الجوهري بيننا وبينكم؟ اكتفى الحسن بإيماءة خفيفة من رأسه وهو يزم شفتيه ليسترسل القنصل بزهو: نحن في الغرب نجعل عقلنا مصفاة لكل مشاعرنا، أما أنتم فمشاعركم هي مصفاة عقلكم. أطلق ضحكة عالية وكأنه يكافئ نفسه على صحة قوله. وقبل أن يعلق الحسن على كلامه، استطرد القنصل وهو يصب شرابا في كأسه من قنينة طويلة رفيعة تلك المرة: دعنا من الحديث عن المشاعر والآذان الطويلة والحيوانات، ولنبحث أمر المصريين. أعتقد أنهم أهم قليلا من الحمير، على الأقل في وقتنا الحالي. قال عبارته الأخيرة وعيناه تتتبعان في تشف تقلبات ملامح حسن وتجهمها، ثم تجرع كأسه دفعة واحدة مغمضا عينيه وكأنما ارتاح لإهانته. بعدما كسى الغضب كل قسمات وجه الحسن، استطاع أن يستعيد رباطة جأشه بسرعة قائلا: على كل حال، أنا كنت حريصا على تذكر مأثورات أجدادي عن الحيوان قبل حضوري إليكم، خاصة عن الحمار، كي يكون اللقاء معكم مثمرا. استشاط وجه القنصل غضبا وغلى دم في نفوخه من تصرفات الحسن الصبيانية، وزفر كمن ينفث لهبا واتسعت حدقتا عينيه، ثم تجرع جرعة كبيرة من كأسه قائلا بضجر: فلندخل في صلب الموضوع إذن، بعيدا عن هذه المعلومات التي لا تفيد ولا تنفع. لماذا تتعاون مع رجال الجنرال محمد علي وتحديدا المعلم جرجس وعمر أفندي مكرم؟ قل لي، ما هو هدفكم في النهاية؟ فقد أستطيع أن أجعل المسافة إليه أقصر. قبل أن يجيبه الحسن، عجله القنصل وهو يتحرك ليملأ كأسه للمرة الثالثة، وقد بدأت الخمر تداعب عقله دون أن يفقد تركيزه: المماليك هم الحكام الشرعيون لبلادكم، وليس من تعاليم دينك التي تتمسك بها حتى في تحريم شرب النبيذ أن تخرج على حاكمك الشرعي، أليس كذلك؟ أفلت الضحكة من بين شفتي الحسن وهو يتمتم: ما شاء الله، أراكم يا سيد القنصل قد تفهمتم في اللغة والدين أيضا. تنقصك عمامة وقفطانا وبعدها يمكنني اصطحابك إلى المولد، وثق بأن الجميع هناك سيصدقونك، وربما تصبح وليا من الأولياء الصالحين، وقد نقيم لك مقاما. دعنا نختر لك اسما يتفق وحديثنا الأول عن الحمار والحصان، فلنختر من صفاتهما الحميدة ونستقر على أحدها لتكون... قطعه القنصل بعصبية: شاطر حسن، إلزم حدودك، أنت تحادث قنصل إنجلترا والمفتش العام المقيم في الشرق. أنا أستطيع أن أسلمك للمماليك لينتزعوا أظافرك حتى يكون لسانك أكثر طلاقة مما أنت عليه الآن، ولكنني أراعي الأعراف والتقاليد الدبلوماسية حتى اللحظة الأخيرة، فلا تنسى نفسك. أخبرنا بتحركات الجنرال محمد علي وخططه تباعا، وأنا أعدك بالحماية والأمان منه ومن المماليك أيضا. ثم اقترب منه ببطء كثعبان أرقم يزحف وسط حشائش كثيفة في حذر، واضعا كفه على كتفه: ولا أخفيك سرا، أنني اقترحت اسمك لتولي منصب حاكم القاهرة بدلا من إبراهيم بيك، فبعد جريمة شقيقته الشنعاء لم تعد له شعبية ولا هيبة، وسيصدر فرمان من الوالي بتعيينك فورا إذا ما دام تعاونت مع حكام البلاد الشرعيين يا صديقي العزيز. قال وهو يربت كتفه مرتين. ابتعد الحسن بخطوة واحدة نحو اليسار تلقائيا وهو يقول: هؤلاء المماليك الذين تدعمونهم يسكنون مصر جسدا فقط، لكنهم لا ينتمون إليها روحا. هؤلاء بالنسبة لنا كأرواح شريرة يجب إخراجها من عقولكم أولا، ونحن كفيلون بعد ذلك بإخراجها من أجسادنا. لن يعيشوا معنا في سلام إلا إذا عملوا لصالحنا جميعا، لا لصالحهم ولصالحكم فقط يا سيد القنصل، ووقتها فقط سنستقبلهم بيننا، وليسري عليهم ما يسري علينا. ثم زفر الحسن في ضيق وهو يكمل حديثه بمرارة قائلا: لماذا تدعمون مماليك أصلهم من العبيد ليتحكموا ويحكموا المصريين أصحاب الأرض وأهل البلد؟ سينقلبون عليكم لو تمكنوا مرة أخرى. دعنا من هذه الأمور الفرعية عن العبيد والسادة، ولنعد لموضوعنا. حاول أن تتفهم وجهة نظري. نحن نرى أن بقاء الجنرال محمد علي في مصر على رأس قوة حربية تقاتل المماليك سوف يسبب فتنة ويستفز البكوات والأمراء وكبار التجار الذين ضاقوا بكم وبه من قبلكم. سلمه لنا، أخبرنا بتحركاته مسبقا، ونحن سنحميك قبل أن تعم الفوضى. واثق أنك بهذا تؤدي خدمة جليلة لبلدك بحقن دماء المصريين. كل ما نريده منك أن تتعاون معنا لا مع الفرنسيس مثلما تفعلون. سكت برها مغمضا عينيه، ثم قال بنبرة مسرحية: لقد آن لهذا البلد أن يستقر على يدك أيها الشاطر حسن. لم يجد القنصل أي استجابة لكلماته الطويلة على وجه الحسن، فعاد يقول بحماس أكبر: مؤكد أنك ترى حجم الخراب كل يوم، والجيش العثماني ضعيف، والوالي التركي لا تهمه أمور المصريين، إنما فقط موارد مصر. الجثث تملأ شوارع المحروسة، والأوبئة تنتشر، الفقر يزيد كل يوم، ولم يعد أحد يأمن على حياته وماله. ثم أردف في النهاية بحسم وكأنه يصدر أمرا للحسن: هذا الجنرال الذي تظنونه قائدا حكيما سوف يجر البلاد إلى فوضى عارمة، والحرب الأهلية على وشك الاندلاع بسبب تأييدكم ومعاونتكم له، ووقتها سيعود لبلاده مع جنوده، سيكون أول الفارين من السفينة ليترككم تغرقون في بحور الدم. ثق فيما أقوله لك، واعلم أن بكوات المماليك هم الأقدر على حكم مصر حاليا. لا تدع الفرصة تفتك، فهي لا تتكرر مرتين هذه الأيام. هؤلاء البكوات يا سيد القنصل يجرفون المحروسة، يجردونها من كل جميل فيها، يهيبونها بجشع. ثم لا تنسى أن الأغلبية الآن تؤيد الجنرال محمد علي، فهو الوحيد الذي يستمد قوته من أهل مصر لا من الجاثمين عليها بالقوة مثلما يفعل أصدقاؤك المماليك. قال الحسن كلماته الأخيرة وهو يرفع إصبعه في وجه القنصل محذرا: أرجوك لا تستدعيني للقائك مرة ثانية، فليس عندي ما أقوله لك، ولم يعد يهمني الآن سماع بقية حديثك أو من الذي دلك على طريقي، فقد شممت رائحته من ثنايا كلامك، وبعد قليل سأعود إلى داري لأجده في انتظاري. رفع القنصل حاجبيه في دهشة، فهب الحسن واقفا لينهي المقابلة من طرف واحد، لكنه راح أولا يهندم ثوبه الأحمر القاني ويضبط عمامته السوداء، ثم عبث بلحيته التي هذبها كثيرا قبل اللقاء مقتربا من القنصل بخطوات بطيئة، فأجبره على تراجع خطوتين وهو يترنح قليلا من جراء الشراب، فألقى عليه السلام بصوت خفيض وعيناه تلمعان ببريق غريب يحمل بين طياته تهديدا ووعيدا صامتا لا يسمعه صاخبا إلا الخائفون، ثم انصرف في هدوء وكأنه قد تبخر من المكان. وقد أدرك أنه لم يعد الآن آمنا في المحروسة كلها كما كان. عشرة، على باب زويلة. ركض فرس محمد بيك الألفي وكأنه يسابق الريح، بعد أن أطلق له العنان في وسط الحقول الشاسعة ينهب الأرض نهبا هاربا من حصار قوات محمد علي له في مدينة منوف، ومن خلفه اثنان من مماليكه يلحقانه بالكاد، وهو يقفز فوق القنايا الصغيرة بمهارة ويمرق بين أشجار الكافور الكثيفة كشعاع الضوء، ويتجاوز صفوف النخيل التي اصطفت في تناسق بديع كحرس شرف بطول شاطئ النيل في لمح البصر. استنفرت منطقة حدائق بنها كلها وجميع الحقول المؤدية إليها استعدادا لوصوله لأحد قصور الأمراء بها، وخرجت كتيبة من جنود المماليك لتأمين الطريق واستقبال الفاتحين. كان الألف بيك قد نجح في فك الحصار بعدما اشترى محصول فدان بالكامل من الفلاحين بمعونة مالية من قنصل إنجلترا، وقام بحرقه لتنشغل قوات محمد علي بالنيران المشتعلة، وتسلل متسترا بألسنة اللهب العالية مع أول خيوط النهار في طريقه إلى قصر السلحدار الذي أعده الإنجليز ليكون مقرا مؤقتا لإقامته، وتولهم حراسته من الداخل. فلما بلغه قرب الظهر ودخل حديقته الشاسعة أحاط به البكوات والأمراء كالغريق الذي يتعلق بقشة، مشوا جميعا وراء الألف بيك في أروقة القصر المشيد على فدانين، وملحق به إسطبلات ومباني تكفي 100 من الخدم والعبيد والعسكر بعتادهم. كان شاحبا منهكا، فقد الكثير من وزنه فبدا أكبر من عمره كثيرا، لم يهدر وقته في طعام وترحيب، فاطمأن أولا على حجم وعتاد القوات التي تؤمنه. ثم التقى مندوب القنصل الإنجليزي الذي أبلغه رسالة شفوية منه نقلها مترجمه المتأخر عنه بخطوة، فازداد ثقة وطمأنينة لاحتا على وجهه المرهق. اقترب منه كاتم الأسرار وأسر له ببعض كلمات في أذنه، بعدها أعلن المنادي عن دخول الشخص المقصود، فتجمعت الأبصار كلها صوب بوابة البهو الفسيح المجتمعين فيه. فتحت الأبواب ليظهر أمامهم كمال الدين سيف الدولة يسير في همة ونشاط بخطى مستقيمة تعرف طريقها، بثبات نحو الحاكم المنتظر محمد بيك الألفي. كان كمال يرتدي الكثير من الشيلان التي رفعها على كتفيه، ففضحت حضوره من القاهرة مختفيا حتى لا يفقد منصبه بتأييده لمملوك مغضوب عليه من الباب العالي، ويرغب الإنجليز في فرضه على أهل المحروسة. فلما مثل بين يديه مقدما فروض الطاعة والولاء، صافحه الألف بيك مرحبا بود بالغ، معلنا على أسماع الجميع بصوت جهوري: إذا ما دانت لي تلك المرة فإن كمال سيف الدولة يستحق أن يكون محتسبا محروسا نظير ما قدمه لنا من خدمات عن تحركات فلول غريمنا البرديسي. ثم التفت ناحيته قائلا وهو يضع يده على كتفه: ووقتها نبارك لك كمال بيك سيف الدولة. تهللت أساريره أكثر على وقع اللقب الذي أطرب أذنيه بجرسه المثير. مر بخاطره هاجس سريع بأن ينظر لكفه اليسرى، لكن تحت وطأة الزهو قبض يده وهو يبتسم منتشيا في غرور، ثم سرعان ما اندمج وسط قادة الكتائب وكبار البكوات ليسمعوا من الألف بيك خطته لمواجهة محمد علي بعد أن حفزهم قائلا: تلك المرة سأقطعه إربا وأعلق كل قطعة من جسده على جميع أبواب القاهرة. ثم زفر طويلا مردفا: أنا لهذا البلد أن يستقر تلك المرة على أيدينا. ارتفعت أصوات تصفيق على استيحاء من أركان متفرقة من البهو في عشوائية، وفي نهاية الخطبة الطويلة مال أحدهم على أذن كمال الدين هامسا: يبدو الألف بيك غير واثق من نفسه تلك المرة، خاصة بشأن الاستقرار، لقد كرره كثيرا في حديثه وكأنه أمر بعيد المنال. رمق كمال الفارس المملوكي بنظرة شاردة ولم يجب. على مسافة بعيدة نوعا ما من هذا المكان يقدرها المصريون من البسطاء بمسيرة نصف يوم، بداخل دار كبيرة في قلب القاهرة، شيدت على شكل نصف قوس تطل على ميدان فسيح طوقت جوانبه بأشجار النخيل العالية. جلس محمد علي فاردا ساقه اليسرى على أريكة طويلة مستسلما لفحوص الطبيب الفرنسي روبير، وهو يضغط بشدة على ركبته اليسرى. بعدها أخرج قنينة صغيرة من صندوق معدني بجواره تفحصها بدقة، ثم سكب قليلا من سائلها على كفيه وراح يدلك ركبة الجنرال محمد علي من الخلف ويمسح ساقه حتى كاحله عدة مرات. ظهرت علامات الارتياح على وجه محمد علي سائلا طبيبه: هل هذا الدواء يعالج علة القلب بكفاءة؟ بدت أمارات الانزعاج على وجه روبير وتوقف عن التدليك قائلا بدهشة: ومن قال إن قلبك عليل يا جنرال؟ أخبرني بذلك 3 أطباء بريطانيين على التوالي، أرسلهم إلي مفتشهم العام المقيم في القاهرة لما لاحظ عرجا بسيطا في أثناء سيري، وطلبوا مني أن أستريح وأعود إلى بلادي فورا، فقد لا يتحمل القلب هم المعارك وهموم الحياة السياسية هنا، لذا استعنت بك في محاولة أخيرة لما اشتد ألمي بعدما دلني المعلم جرجس عليك وأشاد بك. ابتسم روبير ثم قال في جدية: قلبك سليم يا جنرال، مثل قلب حصان يركض في البرية من الصباح للغروب. كل ما هناك أنني وجدت كيسا من الدهون في حجم النبقة خلف ركبتك، وهو ما يسبب لك ألما مستمرا وعرجا بسيطا في أثناء السير، ويبدو ممتلئا بالصديد، ولو كبر سنكون مضطرين لاستئصاله. فعجله محمد علي باهتمام وهو يعتدل في جلسته: وهل أعراض الكيس المرضية تتشابه وأوجاع القلب العليل؟ أطرق الطبيب برأسه قليلا ثم قال مندهشا: لا يا سيدي، لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد. ولماذا طلبوا مني إذن الراحة التامة والعودة إلى بلادي خوفا على حياتي في تقديرك؟ أجابه روبير ببرود متظاهرا بانشغاله في إنهاء عمله، وقد وجدها فرصة سانحة للخلاص من الأطباء الإنجليز 3 بضربة واحدة: يبدو أنهم يريدون إزاحتك لا راحتك يا سيد الجنرال. زم محمد علي على شفتيه وعقد جبهته، وسادت فترة صمت طويلة لم يشأ روبير أن يقطعها حتى تختمر الهواجس في رأس الجنرال أكثر. أنهى روبير عمله وراح يلملم أدواته وقنيناته، ثم ارتدى محمد علي حذاءه شاكرا طبيبه مودعا إياه بحرارة، وتبادل نظرات ذات معنى مع المعلم جرجس وعمر مكرم اللذين ظلا مشدوهين من كلام الطبيب روبير بعدما أخبرهما مترجم محمد علي بما دار بينهما، حتى شق الصمت نهوضه مرة أخرى فجأة داعيا إياهما للتنزه بصحبته في حديقة الدار. خرجوا من باب البهو الجانبي وجلسوا بعد نزهة قصيرة أسفل شجرة كافور وافرة. تململ محمد علي في جلسته بعد فترة وجيزة، وقام مرة ثالثة وراح يروح ويجيء عشرات المرات في حديقة داره وسط قواده وجنوده المنتشرين بها على هيئة مجموعات لحراسته خوفا على حياته بعدما كثرت فلول أعدائه وزادت أعداد المتربصين به. كان غاضبا من الأطباء الإنجليز الذين عالجوه خطأ متعمدين، وساخطا من ثورة أهل مدينة منوف على رجاله وتذمرهم من الحصار وحريق المزروعات المخيف الذي أدى إلى هروب الألف بيك. ثم صار قلقا بعدما لاح في صفوف جنده بوادر تذمر واستياء من تتابع القتال وتوالي المعارك مع تأخر الرواتب، فبدت سحب تمرد بسيطة تتجمع ببطء، فهداه تفكيره إلى أن يطلب مساعدة مالية عاجلة أخرى من كبار تجار القاهرة بالجمالية والنحاسين والغورية الذين كانوا يساعدونه شهريا في الخفاء كي يخلصهم من حكم المماليك، خاصة وأن ما أمده به الوالي الجديد خورشيد باشا من معونات مادية قد نفدت، وتحجج له بعدها بضعف الموارد تحت ضغط الإنجليز وتهديدهم بعزله. زفر بضيق وهو يردد: لعنة الله على كرسي الحكم وما يفعله بأعناق الرجال. تحدث إليه عمر مكرم كثيرا وهو يسير بجواره، لكنه لم يكن مستمعا جيدا، إلى أن استوقفه اقتراح نقله له عن السيدة زينب خاتون ببيع النساء لذهبهن وحليهن للمساعدة في سداد رواتب الجند الأرناؤوط. مسح جبهته قليلا وقد بدا مهموما أكثر، ثم رفض الاقتراح باقتضاب شاكرا مكرم أفندي عليه، ثم نقل بصره إلى المعلم جرجس علّه يعينه برأي، فألفاه حائرا وكأن تفكيره لم يهتدي إلى جديد سوى طلب مساعدة مالية وعسكرية من الفرنسيس كعادته كل مرة. ظل محمد علي ينظر إليهما دون تعليق شاردا، ثم توسطهما قائلا وهو ينظر بعيدا كمن يستشرف مستقبله: لو استمر الحال هكذا فلا مفر أمامي إذن. نظرا إليه في دهشة ثم نطقا في آن واحد: لا مفر من ماذا؟ ظل يتفرس في وجهيهما مليا، ثم أجاب بصوت خفيض وكأنه لا يرغب في أن يسمعه أحد: لا مفر من العودة إلى بلادي من حيث أتيت، فلن تحتمل قوات البقاء أكثر من عام آخر. في قلب القلعة القابعة وراء أسوارها العالية وفي داخل قاعة صغيرة خلف البرج الجنوبي مباشرة لا يدخلها إلا العسس والفرسان التابعون لنائب المحتسب كمال سيف الدولة وكبير بصاصيه، جلس كمال في أحد أركانها متواريا مع اثنين من فرسانه مستغلا غياب المحتسب لمرضه الشديد. كانوا منشغلين حتى آذانهم في حصر محتويات صندوق آخر من الأكياس الجلدية التي تمتلئ بريالات الفضة والعملات الذهبية. أرسله لهم رجاء أفندي الدفتردار مؤخرا ليسكتوا عن اختلاساته. التفت كمال فجأة منتبها لوجود أحد أكبر مساعديه واقفا أمامه منذ فترة حاملا مراسيم كثيرة بيمناه وأخرى بيسراه، سائلا إياه بغضب عن فحواها وبنبرة من يريد الخلاص منه: هل هناك أمر عاجل؟ أجابه الرجل بأنها خاصة بحالات قبضوا فيها على مواطنين منذ فترة طويلة ويجب أن تعرض على القاضي ليحكم فيها. ارتفع أحد حاجبيه دهشة واستغرابا: كل هذه المراسيم تخص متهمين؟ ما تهمتهم؟ ذكرني بها. وضع الرجل ما كان في يمناه أمامه وهو يستعرضها ببطء، وكمال الدين يكتفي بهز رأسه أمام كل واحدة منها. قال المملوك: غش في الموازين 13 تاجرا، وبيع لحوم بأعلى من تسعيرتها 4 جزارين في إمبابة، وامتناع عن صنع أرغفة الخبز 2 من الخبازين في الجمالية، وهناك أيضا قبان في الغورية قد. مط كمال الدين شفتيه مللا ثم قاطعه مزيحا الأوراق كلها بلا مبالاة: أعرضها على القاضي جميعا، ثم أعلن أحكامه على العامة بأبواب القاهرة، ثم ينادي بها المنادون في الأسواق ويحكي عنها رجالنا في المقاهي لنردعهم، وقل له يتشدد هذه الأيام في العقوبة حتى لا يكثر اللصوص في بر المحروسة. أتم حديثه وراح يعبث بكفيه في الذهب الذي تكتظ به الأكياس المتورمة من فرط حشوها، لكن المملوك ظل واقفا ولم ينصرف. لاحت أمارات الضيق على وجه كمال الدين وهو يرمقه بنظرة غاضبة دون أن يسأله، فقال الرجل في ارتباك وهو يفرد أمامه مرسوما كان يحمله بيسراه: هذا ما يخص المنشدين 3 الذين قبضنا عليهم منذ أيام وكانوا يسبون مولانا السلطان أمام أحد المقاهي في الغورية. ضحك كمال الدين وهو يقرأ شتائم السلطان المدونة أمامه، ثم نظر إلى المملوك قائلا: وماذا تنتظر؟ قدموهم للمحاكمة فورا. سكت الرجل قليلا ثم أردف بصوت خفيض: لكنهم أيضا تقولوا على شخصكم الكريم، ولكنني لم أدون ذلك هنا، فهل أقدمهم للمحكمة أم أنتظر؟ انقلب وجه كمال الدين وتعكر مزاجه قائلا بغضب: وماذا قال عني هؤلاء الملاعين؟ سكت الرجل ولم يرد، فعاد كمال يسأله، إلا أن الحرج بدا واضحا على وجه الرجل. فلما زاد إلحاح قائده أشار بعينه ناحية صندوق النقود الذي أرسله الدفتردار وهو يتمتم. كانوا يمرون على المقاهي يلقون الأشعار ويضربون الدفوف ويعزفون بالناي، ثم تلجلج كثيرا قبل أن يردف ويقولون: ما معناه؟ إننا لصوص نسرق أموال المحروسة وإن حاميها حرميها. كان الرجل مضطرا لاستخدام صيغة الجمع في حديثه، فلم يكن يحمل قدرا من الشجاعة تعينه على الإجابة بصيغة أخرى. قالها وتراجع إلى الخلف خطوة، وكأنه يبتعد عن سحب الغضب التي بدت على وجه كمال الدين، وهو ينفذ ضيقا ناظرا إلى الرجل بحدة. ثم بدأ صوته يعلو وتتغير نبرته حتى باتت أشبه بصريخ الجريح: أين جلهوم؟ أغلق كمال سيف الدولة صندوق بعنف مغادرا، ومن خلفه أربعة من رجاله، حتى دلف إلى سجن العرقانة وعروقه نافرة ويقبض بشدة على طرف ردائه. بدا كريح صرصر ستقتلع كل ما يقابلها حتى لو كان جذرا عتيدا. فتحت أبواب الزنزانة التي تضم المنشدين الثلاثة، كانوا منكمشين في أحد أركانها يأكلون خبزا جافا اعتراه سواد العفن عند أطرافه، وراح السوس يمرح بين شقيه في أريحية. لم يلحظهم كمال للوهلة الأولى ما إن وقعت عيناه عليهم حتى توقفوا عن المضغ، وازدادوا التصاقا ببعضهم من نظراتهم النارية التي كانت تنبئ عن انتقام وشيك. اقترب منهم قليلا ثم انحرف يسارا بعد أن لمح خطوطا داكنة محفورة على جدران الزنزانة بخط مائل، وعلى ضوء مشعل كبير برقت عيناه وهو يستشيط غضبا مرددا بهمس ما حفروه بأيديهم: بلدي يطير مجروح، يشتو بصوت مبحوح، بقاوم اللي حبسوم الخوف، وعلى طيران ملهوف وبيحلم يرفرف. التفت ناحيتهم واستدار معه حارسه بالمشعل، كان خياله على الضوء واضحا لكنه صغير، بينما امتد خيال المنشدين الثلاثة القابعين على الأرض بطول الجدار حتى بلغ نهايته، فبدا أكبر وأضخم.